رايحين جايين وفين رايحين على فين رايحين جايين وفين رايحين على فين حكايات وحكاوي تشايب والناس أشكال والوان هنشوف من بعد قريب حكايات كلنا عشنا فيها كمان رايحين على فين رايحين على فين بقولك الوضع اتعقد خالص بقى ماشي الخيل بخاف وساعات يهدوا ويستهدوا ويبقوا لذات جدا ولطاف مش مرتاح بالخطه زي انا حوادتهم على دي ايام ما بتجري بسرعه وانا طالع اجري وراها الحقها ولا اسبقها ولا اتكعبل واستناها اجري معاها ولا استنى الباقيين ده اللي اكيد هيبان بعدين رايحين على فين والفين حكايات كلنا عشنا فيها كمان بقولك ايه انا ليه مش فاهم حاجه ضارب راسي في خلاط في حياتنا كل دقيقه الكلمه تزحلقنا في حوارات وده شارع سد يا سيدي بس نصيبنا هنعمل ايه من غيرك تعطل خالص وانا دوس اصلا من غيرك والدنيا مهما تعاكس حب الدنيا وكتر خيرك هنغني لك لو فرحت الباقيين جرب وانت سيدي العارفين رايحين على فين والفين رايحين على فين حكايات وحكاوي تشايب والناس اشكال والوان هنشوف من بعد قريب حكايات كلنا عشنا فيها كمان الله بكل أمانة أنا واحدة من اللي بيحبوكم